الأعرج والحي تسأل عن الحكم سماحة الشيخ. نعم. الأعرج هل عليه أن يحج أم أن ذلك يسقط عنه بسبب عرضه؟ ما يسقط. العرج لا يمنع. عرج مرض العمى لا يمنع الحج إلا إذا كان مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الحج فهو كالشيخ الكبير عاجز، والعجوز الكبير هو العاجز لا يمكنه الطواف. أما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى فلا يسقط الحج، عليه يحج وإن كان أعرج، لأن ما هناك كلام يمكنه أن يطوف، وإذا عجز عن الطواف أمكنه أن يطوف بالعربانة أو محمولة. نعم. بارك الله فيكم.